قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم سمى الله تبارك وتعالى هؤلاء هم المؤمنون الخلص. ثم سمى الله تبارك وتعالى بذكر الكفار الخلص ووصف حالهم في آيتين اثنتين فقط، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك المنافقين، وهم قوم يشتبه حالهم بأهل الإيمان، فهم في الظاهر يظهرون الإيمان ولكنهم في الباطن يبطنون الكفر. ولما كانت هذه حالهم من التلون فإنه قد جاء فيهم 13 آية وضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلين. انتهينا في الدرس الماضي بما وصف الله تبارك وتعالى به هؤلاء المنافقين، ونأتي إلى المثلين اللذين ضربهم الله تبارك وتعالى لتوضيح صورة وحقيقة المنافقين. المثل هو تصوير حسي لأمر معنوي، غالبا ما يكون حسي لأمر معنوي يقرب المعنى، وهذا أسلوب من أساليب العرب في كلامها، لما يكون فيه معاني دقيقة تحتاج تصورها إلى نظر وذهن، فإنهم يصورونه ويشبهونه بمعاني حسية، كما يشبهون مثل العلم بالنور، يقول لك مثل العلم كالنور، لأن العلم يعرف ويعلم صاحبه أن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، فهو كأنه كمثل أيضا النور الذي يكشف به الإنسان حقائق الأشياء فيعرف أن هذه حفرة فتجنبها وهذا طريق واضح فيسير فيه نحو ذلك. وقد جاء ذكر الأمثال كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وبين الله تبارك وتعالى أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وذلك أن الله تبارك وتعالى كثيرا يضرب الأمثال لبعض الحيوانات وبعض الحشرات، كما ضرب مثل بالذبابة ومثل بالبعوضة ومثل بالحمار ومثل بالكلب. فمثلا شبه اليهود الذين لم يستفيدوا بالتوراة التي أنزلت عليهم بالحمار الذي يحمل الكتب، فكما أن الحمار إذا حمل الكتب فإنه لا يستفيد منها لأنه لا يقرأها، فكذلك من يحمل العلم ولا يعمل به فهو مثله كهذا المثل، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ولما كانت تنزل هذه الأمثال كان اعترض عليها بعض الجهلة من الكفار وقالوا إن كلام الملوك ينزه عن ذكر هذه الحيوانات وذكر هذه الحشرات، فقال تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وبين الله تبارك وتعالى بأن الأمثال تضرب لتوضيح المعنى، وقال وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقل المثل إلا أهل العلم، وأما الجهلة فإنهم يقولون كيف يذكر الله العنكبوت مثلا في كتابه والرب هو الملك العزيز، كيف يذكر مثل هذه، أما أن ضرب المثل بالعنكبوت في وهانة بيتها بوهانة الشرك ينطبق على واقع الحال انطباقا عظيما، كما قال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن هؤلاء الذين اعتزوا واعتزوا بأوليائهم من الأصنام والآلهة التي ظنوا أنهم اتخذوها للعز، يقول هذا مثلهم في اعتزازهم بما لا ينفع كمثل احتمال عنكبوت بالبيت الذي هو خيوط ضعيفة جدا لا تحمي ساكنها من يعني هفة ريح ولا شخطة يد، فإنها ينتهي هذا البيت بمجرد أن تزيله بشيء بسيط فإنه يزال. وذلك كذلك حال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى أولياء، كما قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله أولياء واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فلا يعتز بها. ولذلك قال أبو سفيان يوم أحد: لم العزة ولا عزة لكم، اعتز بها. وقال علو هبل: اعتز بالعزة. والعزة هذه لا تنفع يعني عابدها، فهي لا تحمي نفسها فضلا عن أن تحمي غيرها. فهذه الأمثال لا شك أنها لها معاني عظيمة لكن لا يعقلها إلا العالمون، أما الذي لا فقه له ولا فهم له فإنه لا يعقل عن الله تبارك وتعالى. نعود فنقول: ضرب الله تبارك وتعالى يعني الأمثال كثيرا في القرآن، وكذلك كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يضرب الأمثال، والسنة مليئة بالأمثال الكثيرة التي تأتي لتوضح المعنى توضيحا لا لبس فيه ولا غموض. وليس الآن المجال لضرب بعض يعني نماذج من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى المثلين اللذين ضربهم الله تبارك وتعالى للمنافقين. ما هو؟ كأن واحد لما سمع هذه وصف المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخدعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كأنه يعني المستمع يقول يعني فليضرب لنا مثل لتوضيح حالهم في هذا التلون وفي هذا ما يظنونه في أنفسهم أنهم على خير وأنهم على هدى وأنهم على استقامة، والحال أنهم في ضلال. ما مثل هذا يعني المنافق الذي يعني هذا تلونه وهذه حقيقة حاله وهو يدعي ظاهرا غير حقيقة الحال؟ فقال جل وعلا: أولا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. يقول الشوكاني رحمه الله: مثلهم مرتفع بالابتداء، وخبره إما الكاف في قوله كمثل لأنها اسم أي مثل مثل، كما في قول الأعشى: أفنتهون ولن تنهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. المعنى البيت يعني أفنتهون، هذا يعني صاحب القائل يقول لمن ينهاهم عن الظلم والشر، يقول: ولن تنهى ذوي شطط يعني بـ بـ بـ بالكلام إلا، لكن إنما تنهاهم بالطعن، فالطعن يذهب فيه الزيت والفتل يعني كمثل الطعن، يعني كمثل الطعن، يعني لن تنههم إلا بحرب وطعن. الطعن هو الضرب بالرمح، والطعن بالرمح يقول الطعن الذي شبه هذا الطعن بأنه يذهب فيه الزيت والفتل، كيف الفتيلة تذهب في الزيت فكذلك الطعن يذهب في أجسادهم كما تذهب الفتيلة في الزيت. يصفهم بأن يعني حالتهم رقيقة وهم جبناء، وأن الطعن إذا ذهب فيهم فإنه يكون سهل على من يطعنهم أن ينفذ فيهم، والشاهد أنه يعني كمثل الطعن. وقول امرئ القيس: ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين فورا وترتقي. وصف امرئ القيس فرس له إنه ذهب بها كابن الماء، ابن الماء وهو الطائر الطويل العنق اللي هو البجع او اللي يسموه مالك الحزين، يجنب وسطنا يعني اننا نجنبه لا يركب. الخيل اذا كانت كريمة هو فقط للحرب فانها لا تركب في مسافة، في قطع المسافات. تصود فيه العين ثورا وترتقي من جمال، يعني ان العين اذا وقعت على هذا الفرس فانها لا يعني تعلو فيه وتسفل في تأملا في جماله. والشاهد قوله ورحنا يعني ورحنا بفرس كابن الماء، لكن هنا يعني حذف فرس لأنها معلومة. أراد مثل الطعني وبمثل ابن الماء، يعني رحنا بمثل ابن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا أي مثلهم مستنير كمثل، فالكاف على هذا حرف. والمثل الشبه، أو المثل الشبه، والمثلان المتشابهان، أو المثلان هم المتشابهان، يعني كل هذا مثل هذا يعني أنه يشبه. والذي موضوع موضع الذي، أي كمثل الذين استوقدوا، يعني أنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فنورهم جمع هنا أنهم جماعة، ثم بدأ بالفرد مثلهم كمثل، يعني كمثل رجل استوقد نارا. فيقول إن هذا معروف في لغة العرب، وهو ضرب المثل الواحد ويطلق على الجمع، يقول موجود في كلام العرب كقول الشاعر: وإن الذي حانت لفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. وإن الذي قال وإن الذي حانت، ما قالش وإن الذين، ثم قال هم القوم كل القوم بالجمع. ومنه أي وخطم كالذي خاضوا، وخطم كالذي خاضوا يعني كالذي خاضوه يعني. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، مفرد ولكن قال أولئك هم المتقون. ويقود النار سطوعها وارتفاع لهبها كمثل الذي استوقد نارا، استوقد النار إذا توقدت معنى أنها سطعت وارتفع لهيبها، واستوقد بمعنى أوقد كمثل الذي استوقد يعني الذي أوقد نارا، مثل استجاب بمعنى أجاب. فالسين والتاء زائدتان، قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فلم يستجبه يعني فلم يجبه أي يجبه. والإضاءة فرط الإنارة، وفعلها يكون لازما ومتعديا. أقول أضاء المصباح يعني أنه أضاء بنفسه، أو أضاء فلان المصباح يعني أشعله. وما حوله قيل ما زائدة، وقيل هي موصولة، الذي أحببت تفسيرها من معنى الذي حوله في محل نصب على أنها مفعول أضاء، وحوله منصوب على الظرفية. وذهب من الذهاب وهو زوال الشيء، وتركهم أي أبقاهم، وتركهم في ظلمات الله والسرون يعني أبقاهم في ظلمات الله والسرون، والظلمات جمع ظلمة. وقرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل ظلمات، وقرأ أشهب العقيلي بفتح اللام ظلمات وهي عدم النور. وصم وما بعده خبر مبتلأ محذوف أي هم، صم بكم عمي أي هم صم بكم عمي. وقرأ ابن مسعود صما بكما عميا، هذا تكون على النصب للذم، يعني أنهم مذمومون بأنهم يعني قرأها هذا في قراءة ابن مسعود صما بكما عميا فهم لا يرجعون. ويجوز أن ينفصل بقوله تركهم أي تركهم صما بكما عميا. والصمم الانسداد، يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة، القناة اللي هي الرمح الطعنية، فإذا كانت قناتها غير مجوفة تسمى صماء، إذا لم تكن مجوفة. وصممت القارورة إذا سددتها، وفلان أصم إذا انسدت خروق مسامع، والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس، وقيل الأخرس والأبكم واحد. والعمى ذهاب البصر، والمراد بقوله فهم لا يرجعون أي إلى الحق. وجواب لما في قوله فلما أضاءت قيل هو ذهب الله بنوره، وقيل محذوف تقديره طفئت فبقوا حائرين. وعلى الثاني فيكون قوله ذهب الله بنورهم كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر. يقول ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم أو لا يثبت لهم به أحكام الإسلام. كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفئت فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة، فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطل، لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثم تخفت، ومنه قولهم للباطل صولة ثم يضمحل. على كل حال يعني كلام الشوكاني هنا أن هؤلاء المنافقين لما كانت لا تثبت لهم، يقول لا تثبت لهم أحكام الإيمان بمجرد إظهارهم إياها، وذلك لكفرهم، وأن الصفة هنا إنما وصفوا بأنه كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني أنهم رجعوا إلى الكفر. على كل حال ثبوت الأحكام لا شك أن الأحكام تختلف، فأحكام المنافق غير أحكام الكافر، وإنما تجرى عليه الأحكام، يعني إجراء الأحكام إنما تجرى عليه الأحكام بحسب الظاهر. فإذا كان يصلي ويظهر الإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر وأمره إلى الله تبارك وتعالى. أما المثل فإن الله تبارك وتعالى يعني وجه الشبه في المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى هو أن هؤلاء المنافقين قد ظهر لهم نور الإسلام لحظة وقت من عمرهم، ثم بعد ذلك ارتدوا إلى الكفر عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم. ففي ناس تؤمن ولكنها ترجع إلى الكفر مرة ثانية. وهؤلاء لما نظروا إلى الإسلام في أول الأمر استضاعوا بنوره وعرف الحق، ولكنه جاءتهم ظلمة الشك فكفروا وكتموا كفرهم وبقوا يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة يبطنون الكفر. يقول وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأن عظيم في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق، ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز. يقول إن السبب في إكثار مجيء الأمثال في القرآن أنها تبرز المعاني الخفية فتجعلها واضحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه. قال ابن جرير إن هؤلاء المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، هذا كلام ابن جرير رحمه الله، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال ابن كثير إن الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم يعني سلبوه وطبع على قلوبهم، كما يفيده قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. في الحق أن ما ذهب إليه ابن كثير هو الصحيح، أما ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله يقول هؤلاء ما آمنوا لحظة من عمرهم. لذلك فسر المثل هنا ابن جرير فسر المثل الذي ضربه الله هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم، أنهم يعني يستضيئون بنور الإسلام في الدنيا فيعيشون في خير الإسلام ويتزوجون من المسلمين وتناكحوا ويبيعون معهم ويشترون ويؤمنون على حالهم، وذهاب نورهم إنما يكون في الآخر، فيذهب هذا النور في الآخرة ويعاينون حقائق الظلمة ويكونون في ظلمة، كما جاء يعني في حال المنافقين أنهم يقولون المؤمنين يعني انظروا لنا نقتبس من نوركم كي يرجعوا وراءكم فلتلبس نورا فضربوا لهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فابن جرير فسر الآية على أن ذهاب نور المنافق إنما هو في الآخرة وأما في الدنيا فإنه يستضير بنور الإسلام واستضاعته به إنما هي معيشته يعني واستفادته بأحوال المسلمين الدنيوية حيث يعيش معهم ويأمن على نفسه منهم ويتناكحون ويتوارثون. فهو كمثل الذي استوقد نارا فكأن النار هذه أو الإضاءة مضيئة له تلك الدنيا، ولكن الظلمة تأتيه يعني يوم القيامة. أما ابن كثير رحمه الله فقال إن هذا الرأي ليس بصحيح، وإنما المثل مضروب أن هؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أن هؤلاء المنافقين في أول أمرهم وفي لحظة من لحظات عمرهم أشرقت في قلوبهم نور الإيمان وعرفوا الحق وعرفوا ما يدعو إليه الدين. فمثل الذي استوقد نار في في في في, في برية وعرف ما حوله، عرف أن هذا وادي وأن هذا صخرة وأن هذه كذا، ثم لذلك لما تنطفئ النار وهو ما زال في الليل خلاص يتعمى عليه بعد ذلك ما كان قد رآه واطلع عليه. فشبه هنا يعني استيقاظ النار بلحظة الهداية التي جاءتهم، ثم بعد ذلك رجوعهم إلى الكفر كذهاب نور المستوقد منه. هذا الذي ذهب إليه ابن كثير وهذا هو الصحيح. قال ابن كثير إن الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه، يعني سلبهم الله عز وجل إياه وطبع على قلوبهم، كما يفيده قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. آمنوا، فالله أثبت للمنافقين كما جاء في سورة المنافقون، أثبت لهم الإيمان لحظة ووقت من عمرهم، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن جرير وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النظر، يعني يجوز أن يشبه الجماعة بالواحد. فالله قال رأيتهم، هذه المجموعة اللداء في سورة الأحزاب يصف الله تبارك وتعالى رعب المنافقين، قال وإذا رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يعني في محاجرها كالذي يغشى عليه من الموت، يعني كحال الذي يغشى عليه من الإنسان يغشى عليه من الموت، فإن عينه لا تستقر تدور في محجرها أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فهم جماعة ولكنهم وصفهم بالفرق. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله مثلهم كمثل الذي استوخذ نارا، قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام أو يعتزون بالإسلام يعزوا إليه يعني، فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم شيء، فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا وجه من وجوه التفسير أن هذا المثل ضرب لهم لما اعتزوا للإسلام فإنهم استفادوا بما يعني بحياتهم مع المسلمين، وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب صم بكم عمي فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره، عرف ما حوله حتى عرف ما يتقي يعني ما يتجنبه من القذى والأذى والحفر ونحوها التي حوله، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكم هم القرص فهم لا يرجعون للإسلام. هذا كلام ابن مسعود وناس من الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله كمثل الذي استوقد نارا قال ضربه الله مثلا للمنافق، وقوله ذهب الله بنورهم قال أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالهم أو فهو ضلالهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه، وأخرج أيضا عن قتادة نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو ما تقدم. والخلاصة أن هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لحال المنافق في الدنيا، صحيح أنه مثل له بحالته في الدنيا، حالة الإيمان عندما آمن فإنه عرف الحق واسترشد به، ثم كفر فأظلم عليه الطريق ولم يعرف الحق وبقي لا يستفيد بحواسه التي أعطاه الله. بكم عمي فهم يرجعون، وأصبح حاله كحال الكافر الذي ختم الله تبارك وتعالى على قلبه. فكما أن الكافر ختم على قلبه ووضع على بصره غشاوة وختم على أذنه، فكذلك وصف الله عز وجل حال هؤلاء المنافقين بأنهم صم بكم عمي. والصمم هنا ليس هو على بابه أنهم صم يعني لا يستفيد لا يسمع، وإنما لا يسمع كلاما يفيده ولا يرى الحق الذي يفيده فائدة حقيقية ولا يفقه الدين فقها يفيده، فهو هذه الحواس يستخدمها فقط كما يستخدم الحيوان حواسه، كما قال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك في الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا تتعدى فائدة هذه الحواس فائدة الأنعام بحواسها أنهم يستخدمونها في الدنيا فقط، أما أن يستخدمونها يعني للآخرة لحياته الباقية ولنفعه الحقيقي فهو لا يستخدمها. إذن هي كالعدم، الشيء إذا كان يعني لا تستفيد به الفائدة المرجوة منه فهو والعدم سواء. فلذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالصمم والعمى والبؤ. أما المثل الثاني فهو قول الله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك أو عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك لقصد التخيير بين المثلين، إن هذا أو مثل يعني أي مثلوهم بهذا أو هذا، قول الله أو كصيب. وهي وإن كانت في الأصل للشك اللي هي أو فقد توسع فيها حتى صارت لمجرد التساوي من غير شك، وقيل إنها بمعنى الواو، إن أو هنا بمعنى الواو يعني مثلهم هذا وهذا، قاله القراء أو الفراء وغيره وأنشد وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أو عليها فجورها يعني وعليها فجورها، وزعمت ليلى بأني فاجر قال يرد عليها يقول لنفسي تقاها أو عليها فجورها، مو التخير هنا بمعنى أو بمعنى وا يعني لنفسي تقاها وعليها فجورها. وقال آخر نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، نال الخلافة أو كانت له قدرا يعني ما كانت له قدرا، لأن ما لأن هنا نول الخلافة إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. يقول المراد بالصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل، قال علقمة: فلا تعدلي بيني وبين معمر سقطك رواي الموت حيث تصوبوا. وأصله صيوب، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت كما فعلوا في ميت وسيد. والسماء في الأصل كل ما علاك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء. والسماء أيضا المطر، سمي بها أي سمي المطر بها لنزوله منها. وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب، وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا في كلام العرب، فمنه قول حسان: ديار من بني الحسحاس قفر تعصيها الدوامس والسماء، تعصيها الدوامس والسماء، والسماء يعني والمطر. وقال آخر: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر. والظلمات قد تقدم تفسيرها، وإنما جمعها إشارة إلى أنه انضم إلى ظلمة الليل ظلمة الغيب. والرعد يقول هنا اسم لصوت الملك الذي يزور السحاب. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال: سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، قال: ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر. قال الصلاق أي جهود. الحديث بطوله وفي إسناده مقال. قال القرطبي: وعلى هذا التفسير أكثر العلماء، أكثر العلماء على هذا التفسير الذي روى عن ابن عباس، لكن هذا الشوكاني يقول أن في إسناد هذا مقال، ويبدو أنه لم يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذكر أن الملك الرعد اسم الملك، وأن البرق هو مخراقه، وأن الصوت الذي نسمعه إنما هو صوته، وإنما هذا يعني ذكر عن بعض الصحابة، وقيل أنه يعني عن كعب الأحبار. قال القرطبي: وعلى هذا التفسير أكثر العلماء، وقيل أي في تفسير الرعد والبرق، قيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول مطر منها، اضطراب هو استكاك، استكاك السحاب إذا استك بعضه في بعض فإنه يخرج هذا الصوت وتخرج هذه الشرارة التي هي البرق. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين طبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين. الشوكاني هنا يسفه هذا القول، ويقول هذا القول إنما هو يعني من أقوال الفلاسفة ومن أقوال جهال المتكلمين، وقيل غير ذلك. والبرق مخراق حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب، وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة في الحديث السابق. وقال بعض المفسرين تبع بالفلاسفة: إن البرق ما ينقدح من استكاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة المتصاعية المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاستكاك. على كل حال يعني لا يجوز إثبات شيء من صفة الملائكة لأن هذا من الغيب إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. وما دام أنه لم يصح يعني شيء يوثق به عن النبي لا يجوز أن نجزم بها. أما يعني هذه الظاهرة فلا شك أنها يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى. البرق والرعد آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويمكن هذه الآية تدل على أن الرعد غير الملائكة، لأن قول الله: هو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالواو لا شك أنها في العطف تقصد المغايرة، إلا أن تكون من باب عطف يعني العموم على بعض الخصوص، ممكن يكون هذا. لكن على كل حال هي آية يعني من آيات الله تبارك وتعالى. وإن كان في النظر الآن يعلم بالمشاهدة والتجربة أن يعني ظهور البرق في السحاب إنما هو لاصطكاك السحاب بعضه بعض وتفريغ سحابة تكون محملة بشحنة موجبة إلى شحنة سالبة، فيحصل هذا يعني الشرارة التي تظهر في السماء اللي هي البرق. وهذا لا ينافي يعني أن تكون هذه طبعا لا شك أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني أقول إذا ثبت الحديث وكان هذا حديث فلنا في أن يكون يعني أن هناك ملك، لا شك أن هناك ملائكة موكلة ب يعني هذه الأمور، ففيه ملك للمطر وفيه ملك للزرع وفيه ملك للملائكة في السماء وملائكة بالأرواح وملائكة بالبشر، فلا شك أن الله تبارك وتعالى أقام ملائكته في أعمال لحفظ يعني في السماوات والأرض، والرب تبارك وتعالى لا شك أنه يعني هو المقيم لهم وهو القائم بالأمر كله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وكذلك ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه هو الذي يتوفى الأنفس وإن كان قد أقام ملك بتوفيها، كما قال تبارك وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالله تبارك وتعالى هو المقيم لكل أحد وهو القيوم، حي القيوم سبحانه وتعالى. يقول: وقول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، جملة مستأنفة لا محل لها، كأن قائلا قال: فكيف حالهم عند ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون أصابعهم في آذانهم. وإطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور، يجعلون أصابعهم يعني مو كل الأصبع يدخل الأذن، وإنما دخول جزء من الأصبع، وإن كان جزء من يعني طرف الأنملة في الأذن، هذا يعني هذا أمر جائز في اللغة. يجعلون أصابعهم في آذانهم، إطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور، والعلاقة الجزئية والكلية، لأن العلاقة بين يعني هذا المجاز هو الجزئية والكلية، لأن الذي يجعل في الأذن إنما هو رأس الأصبع لا كلها. والصواعق، ويقال لها الصواقع، هي قطعة نار تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لها. ويدل على ذلك ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريبا، وبه قال كثير من علماء الشريعة، ومنهم من قال إنها نار تخرج من فم الملك، وقال الخليل: هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد، هي الصائب، يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه. وقال أبو زيد: الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد. وقال بعض المفسرين تبع للفلاسفة ومن قال بقولهم: إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا استكت أجرامها. نار لطيفة يعني أنها مو منها جرم، ومعنى لطيفة اللي هي هذا الضوء اللامع، إذا استكت أجرام السحاب بعضها مع بعض فإنها تخرج هذه النار وتصل إلى يعني أحيانا تصل إلى الأرض. وقد أعرف طبعا أن البشر الآن عرفوا طريقة التخلص منها، لأنها ما تفرغ الشحنة هذه في أقرب يعني جسم في الأرض، ولذلك اكتشفت هذه مناعة الصواعق اللي هي تأخذها وبدل ما تفرغها باتساع في بناية معينة، فتكون هذه الحديدة التي تلتقطها ثم تأخذها مثلا توديها إلى باطن الأرض أو إلى الماء أو يقول سيأتي في سورة الرعد إن شاء الله في تفسير الرعد والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة معيضة. ونصب حذر الموت على أنه مفعول الأجل، يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني أن وضعهم هذا إنما هو حذر الموت. وقال الفراء: منصوب على التمييز، والموت ضد الحياة، والإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه، يعني هذه الأخذة. وقوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم، جملة مستأنفة، كأنه قيل: فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فيقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، ويكاد بمعنى يقارب، والخطف الأخذ بسرعة، ومنه سمي الطير خطافا لسرعته، أو سمي الطبر خطافا لسرعته. وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أصح يخطف أبصار يخطف أبصار. وقوله كلما أضاء لهم مشوا فيه كلام مستأنف، كأنه قيل كيف تصنعون في تارتي خفوق البرق وسكونه، يعني أنهم إذا أضاء البرق مشوا فيه، وإذا أظلم ما في بعد البرق يظلم البيت يقوم يقف، فكأنه يصور حالهم في وقت إضاءة البرق ووقت يعني خفوته. وهو تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أهل الصيد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بالزيادة في الرعد والبرق، إن الله على كل شيء قدير. يعني لو زاد الرعد والبرق لا ذهب الله تبارك وتعالى بالبصر، لأن البصر يذهب إذا البرق الشديدة فإنها تذهب البصر، وكذلك الرعد الشديدة ممكن تذهب الأذن السمع. إن الله على كل شيء قدير، وهذا من جملة مقدوراته سبحانه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أو كصيب قال هو المطر ضرب مثله في القرآن. هذه كما ترون صورة مركبة من عدة أجزاء، وهو مثل مركب، يعني ليس مثل لمضروب مفرد، وإنما مركب لمجموعة أشياء تتركب منها صورة كلية. وسنعرف يعني عناصر هذه الصورة بعد تفسير كل جزء منها. فابن عباس يقول أولا بالنسبة للمطر هذا مثل للقرآن، وذلك أن القرآن خير، كما قال النبي أيضا النبي وصف ما جاءه بالمطر، قال إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل مطر أو كمثل صيب أراد أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية إلى آخر الحديث. فابن عباس يقول المطر الصيب هو المطر ضرب مثله في القرآن أو ضرب مثل القرآن، فيه ظلمات يقول ابتلاء، يقول الظلمات هو الابتلاء، لأن القرآن نزل بابتلاءات بالأمر بجهاد الكفار والصبر عليهم فيكون هنا يعني مثل الظلمات التي جاءت في أصحاب الصيب أن فيه مطر وفيه ظلمات، فيكون الظلمات هذا للفتن والابتلاءات، ورعد وبرق تخويف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. فيفسر ابن عباس هنا بيكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن الواضح يدل على عوراتهم، يقول فلان في كذا وفي فلان في كذا كما جاء يقول ومنهم ومنهم ومنهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا، إذا كان في الإسلام خير اطمأنوا لذلك كما يطمئن يعني أصحاب الصيب اللي هو للخير الذي فيه. فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا، إذا جاهم هزيمة ولا غيرها وقفوا، وبدأ هؤلاء المنافقون يراجعون بين الأمر هل يستمروا في الإسلام أن يرجعوا للكفر، كما قال تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سور الفتنة لا أتوا، يعني لو دخلت المدينة من أقطارها في غزوة الأحزاب ثم قال الكفار لهؤلاء المنافقين ارجعوا إلى دين آبائكم وأجدادكم لا رجعوا لدين آبائهم وأجدادهم ولم يتوقفوا ساعة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سور الفتنة لا أتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يقول ابن عباس إن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله هو من الناس من يعبد الله على حرف، أي أنهم عبدتهم على حرف، فإن أصابوا خمس مأن بهم أن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعل كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما في أذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه وإذا لم يلمع لم يبصروا قاما مكانهما لا يمشيان، فجعل يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فنضع أيدينا في يده، فأصبح فأتياه فأسلما وضع أيديهما في يده وحسن إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة. وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهم، وإذا أضاء لهم مشوا فيه، أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ صدق واستقاموا عليه. كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وارتدوا كفرا، كما قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال أو كصيب، قال هو المطر، وهو مثل المنافق في ضوئه يتكلم بما معه من كتاب الله مراءة للناس، فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو في ظلمة ما أقام على ذلك، وأما الظلمات فالضلالات، وأما البرق فالإيمان، وهم أهل الكتاب، وإذا أظلم عليهم فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عباس أيضا نحو ما سلف، وقد روى تفسيره بنحو ذلك عن جماعة من التابعين. يقول بعد ذلك ابن الشوكاني واعلم أن المنافقين أصناف، فمنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وورد بلفظ أربع وزاد وإذا خاصم فجر، وورد بلفظ وإذا عهد غدر. وقد ذكر ابن جرير ومن تبعهم المفسرين أن هذين المثلين لصنف واحد من المنافقين. على كل حال محصلة يعني ما ذكر من المثل الثاني أن الله تبارك وتعالى وصف حال المنافقين في سيرهم مع الإسلام كحال ناس ينزل عليهم مطر شديد، لكن مطر والمطر خير لكن مصحوب بما يخوف برعد وبرق وصواعد. أهل هذا المطر الذين يكون مطر لكنه مو مطر بهدوء، مطر بهذه، يكون على حالين من الرجاء والخوف، يبقى المطر لأن المطر خير وخيفين من الصواعق وخيفين من الرعد، وهذا حال المنافق مع الإسلام. هو ليش أعلن الإسلام؟ أعلن الإسلام بما فيه من الخير حتى يعني يطمئن ويحمي نفسه وأهله وماله، لأنه لو أعلن الكفر يحارب المسلمين وقد يقتلوه ويسبوا نساءه ويسترق أولاده، يعامل معاملة الكافر، لكنه مثل الجاسوس المختفي، والجاسوس إذا كان في قوم يظل في ترقي خائف أن ينفضح أمره وينكشف أمره. وحال المنافقين وقت تنزل القرآن هذا حالهم، يخاف ان الرب تبارك وتعالى يكشف امره للرسول ويقال لفلان وفلان وفلان وفلان هؤلاء كفار ومنافق، هؤلاء منافقون وكفار يبتلوا الكفر فاقتلوهم فيأخذوا الى القتل. فالله يقول حالهم او كصيب، يعني كاصحاب صيب فيه ظلمات ورعد وبرق، لان الاسلام ليس يعني عسلا ولبنا على طول، انما فيه ابتلاءات عظيمة، فالمسلمون يبتلون بحرب الكفار وبالصبر عليهم ويغزون وأمر صعب في فتن. فالله يقول أو كظلم أو كصير فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم، دول هم أصحاب السيء كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا حال المنافق، إذا كان فيه خير اطمأن به مشى فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذا يحصل له شكوك، مرة يتبدى له حق الإسلام فيمشي يدخل شوية في الدين، ساعات يدخل أحيانا في الدين ويهتدي، وبعدين أحيانا يجيب الشك فيجيب الظلم مرة ثانية ويتقفل عليه مرة ثانية. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لا أصم هذه الطائفة من المنافقين صمما كاملا عن الحق فيجعلها كالطائفة الأولى. فالحق أن هذا حال نوع من المنافقين يختلف عن النوع الأول. النوع الأول هذا نوع آمن لحظة من عمره ثم كفر وختم على حواسه فهذا لا يؤمن. وهذا نوع ثاني، هذا نوع ثاني يغني شوي ويكفر شوي، يمشي شوي ويقف شوي، فهو متردد. كما قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم ولا هم ضالون. ففي ناس ممكن يترددون بين الإيمان وبين الكفر مرات يحصل لهم هذا وهم عايشين في وسط الإسلام، مرة يشتعل شوي نور الإيمان في قلبه كمثل الذي يضع له البرق فيمشي فيه شوي، انتهى البرق رجعت له الظلم مرة ثانية، وهذا انتهى الإيمان من قلبه رجع إلى كفره وشركه مرة ثانية. وعلى هذا المعنى يكون أن المنافقين ليسوا صنفا واحدا وإنما هم أصناف. فالصنف الأول صنف آمن ثم وكفر ثم انطمست بصيرته نهائيا، وصنف آخر هو متردد بين الإيمان والكفر كما قال تبارك وتعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال: هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا فيه ناس ممكن يظلوا معهم إيمان ويخفت يخفت يصير خلاص قريب خطوة يدخل في الكفر ويبقى معه جزء، كما قال الله في شأن بعضهم يعني يوم أحد قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهذا المثل وهذا ضرب على هذا النحو لبيان أحوال يعني هذه الطائفة التي ابتدي بها الإسلام من أول عهده، ويستمر هذا النفاق طالما في المسلمين قوة إلى أن يعني يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وهو على كل حال النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي هذا الذي كفر، ونفاق عملي. نفاق عملي كان الذي يكون فيه شعب من شعب النفاق ولم يكتمل النفاق في قلبه، كما قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث يعني من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فممكن الإنسان المسلم يكون فيه شعب من شعب النفاق وكذلك فيه شيء من الإيمان. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.